ولع لي نار رجعوا الكبار ريح بلاش تنطي خبي السلاح اسمان ويحمي الناس كانت بتزيد شبح النسور وامبيراتور على وضع غوم يا بلي حضر التوينز حضر لي لينز زوم لي عاد تجديد عالطاير شد اي لعين متحاوط من بشر ملعين يا افاعي بخس ومين هيشلني في الشدة تخفيلة جاية بالمواعيد وتقيلة عالكتف والايد انا قلبي في الجرح بيعيد وشايل المدى صاحب غشيم ومن السليم ولف لف غادر غيران وغيرته خلتني سيرته زي الواد عن السد وقت الدراق قد وجدا ومعايا جوه القدر وفي حزني كان شاغدان والوش زي الباب من عينكو رزقي بقى مخنوق والصحة كل يوم بتسوق اقول بكرة تحلى تاني وتروق وهي بتقفل من صاحب خد كتير مداش يا مراحب كوكب الاوباش الدنيا بتنزها ما تسواش يا ابن اوعى تتغفل هي الوشوش بس القلوب اتلونت بالدم جرحوني جرح دكتوري قال لي مش صعب انه يلم قال لي انت ايه ومرت ايه ما تقول وبطل هم ردت وقلت انا في حبايبي اجدع واحد يتخاف بنكافح كله بالتساهيل انا طافح من المرار برامل واخداني الدنيا مكوى غسيل يا زبان مالوش عوزة متغرب جوه بلدي ساعات وبقرب للعذاب مسافات ومجرب اي افكتات والصورة مهزوزة اسف لاني بحسبكم مني وبقول عليكم اخوان وانتوا اللي كنتوا في القلب كنتوا لخبطتوني الحسابات وياريتني فقت وانا كنت ضد منكم العذاب في كساب اديت وسبت ولا مرة قلت لحد فيكم وقديني في الحياة سوح ويعيني قلبي كله جرح ومليني حزني مش برتاح والدنيا كرهاني لفتها كعب داير بس لقيتها بالخساير صحبة بتقطع اي واير وبشر قصداني بتكف في سيرتي لابس تيشيرتي رايح وجاي بيه عيل كهين غلك خزين في القلب ومخبي فضحك عينيك فخمك قريب وعايزني اقولك ايه ان الكلاب ادنى صحاب وصاحبها بتقوي مستجرم وانت يا حرفوش يا مقدرم كل سيتك بوش تواجهني هدي كم خربوش ودي نبزة عن عمك لو فاكر نفسك المطادور هتهاجر جهز الباسبور هنا يا ابني شبح وامبراطور تتصفى من دمك الظلم زاد وسط العباد والطيبة راحت فين شايف اخوك شايف نبوك عمالة تبكي العين نسوان رجال وشباب عيال بتموت ومش حاسين لو عزرائيل يجي لاسرائيل ترتاح يا فلسطين على موقع مارادونا ابو الفدا اتجاه واحد وانا زيه بس مش جاحد الفرصة مني لو راحت مش صعب تتعوض واقفلي عاملين الخيح بصلي بصة مؤذية وتملي ببقى انا ضحية والخلق بتبوظ يا توينزي كنزي انت اللي ليا اسطورة في المزازين